الخميسي والأخير إن شاء الله من شرحنا أو من شرح أخيكم على قصيدة غرام الصحيح للإمام الحافظ العلم أبي العباس شهاب الدين أحمد بن فرح الإشبيلي، ثم دمشقي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. نبدأ إن شاء الله في حل الأجوبة الماضية وننظر للأسئلة. ثاني الأسئلة من الشيخ عبد الرحمن، الشيخ عبد ربك، يعني أنا أفضل أناديك عبد ربك أفضل بدل عبد، إيش رأيك؟ موافق يا شيخ. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعبد، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ممكن شيخ تناديني بالكنية يعني أبو عبد الله. أبو عبد الله؟ أبو عبد الله هذه كنيته. أنت اسمكم إيش؟ يعني اسمي مش محبوب يعني، هو اسم عبد رب النبي. نعم. ما بحبش يعني. نعم. يعني حاول تغيره، حاول أن تغيره إلى مثلا عبد الله أو إلى عبد الرب أفضل. يعني أنا بعمل الإجراءات. يعني اما عبد الرب او عبد الله. وعلى ماذا استقريت؟ يعني اسم لما عبد رب النبي، لما اي اسم من اسماء الله الحسنى يعني عبد. نعم. عبد الرحمن يعني هو اقرب اسمه لأبو عبد الرب او عبد الرحمن، يعني اي اسم جميل يعني من الاسامي اللي هي مباح. نعم بارك الله فيكم يا رب. أنت كنيتك أبو عبد الله؟ طيب ماشي يا أبو عبد الله. طيب الشيخ أبو عبد الله في الحلو قال الحديث المتصل. طوال الأسئلة، ما هو الحديث المتصل؟ إلى آخره. طب نبدأ. الحديث المتصل هو الحديث الذي سلم إسناده من سقوط فيه. تمام. بحيث كل راو سمع من شيخه. نعم مقبول. وان كان فيه تخصيص يعني كبير، فالاتصال ربما لا يكون فيه استماع، لكن على كل جائز هذا، لان ممكن ان اتصل بشيخي دون ان اسمع منه، وربما أقرأ عليه، وربما يكتب إلي، وربما يعني يدفع إلي بكتبه مناولة، وربما أرجع عنه كذلك بالإجازة. فقولك هذا كل راوي سمع من شيخه، فكأنك يعني تسقط الأنواع الأخرى من الرواية. تمام. فأنا قلت الحديث المتصل يعني لو كما قلنا هو ما اتصل سنده ظاهريا. حديث متصل يعني ليش؟ حتى نخرج من هذه المزالق. يعني كلما خصصت جدا لهذه المسائل أدخلت نفسك في إيش؟ في مستلزمات أخرى. أدخلت نفسك في مستلزمات أخرى، يعني الأول أن تخرج منها بذكر هذا. تمام؟ تمام. فلو حتى نشوف مثلا الإمام البيقوني عليه رحمة الله قال إيش؟ إسناده للمصطفى فالمتصل. قال سيدي لفظي المتصل ما يتصل أسناده إما بإحدى طرق التحمل أولى من أن تقول لسماع كل رام من رواة بمفرقه في الأسناد، يعني من شيء في الأسناد. هذا تعريف شيخنا الشيخ طارق بن عوض الله. فأنا هو قال هنا بسماع كل رام، هذا يقصد لمن لا يرى جواز الرواية بغير السماع. طبعا هذا فيه نظر، بل صح الرواية بالسماع، وكذلك الرواية بالمناولة، ورواية بالمكاتبة، ورواية بالإجازة. يعني الشيخ يأخذ كتابة ويقول هذا نسخة من كتابي، خذه وارويه عني. يبقى اسمه ايش؟ ارويه عن شيخي. تقول اخبرنا شيخنا به مناولة ومكاتبة، إن كانت يعني بعثه لك أو أعطاه لك تسمى مناولة، إن أرسله لك مكاتب أنه كاتب، تمام؟ أو تقول إجازة أني أذنت لك أن تروي عني حديثي أو ما أرويه. كل هذا اسمه اتصال، يعني روايات الإجازات هذه أليست رواية؟ رواية. أليس رواياتي مثلا، أليست رواياتي مثلا عن الشيخ ابن فرح الإشبيلي الناظم، أليست هذه رواية من كانت بالإجازة؟ رواية. فأنت إذا يعني قيدت الأمر بالسماع كل راوي من فوقه، لا قيدت هذا، فتقول بأخذ كل راوي من رواته ممن فوقه. لو قلت أخذ خلاص كان أفضل، حتى تخرج من التضييق بأمر الإيش؟ الاتصال. فالاتصال يحصل بالسماع ويحصل بالمكاتبة وبالمناولة وبالإجازة، تمام؟ وأيضا الوجادة، الوجادة كذلك. لكن الراجح عندي أن الوجادة لا تصح إلا بقارينة. الوجادة فيما أرى لا تصح إلا بقارينة، أن يكون أن يقول الناس هذا الحديث إيش؟ هذا الخط أو هذا الحديث كان هو حديث فلان وهو بخطه. نعم، تفضل يا شيخ أبا عبد الله. تفضل يا أبا. أولا يا السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أولا يا شيخ، أنا كنت تركت ما تقوله، قرأته في شرح الشيخ الأثيوبي على ألفية الإمام السيوطي، ولكن كان أنا أعلم وأن هذا موجود في كتب المصطلح، أنا عارف الكلام ده، بس لكن أنا أقول لك الأولى أن تقول أغلب، لأن أنت لو قرأت بالسماع لأنكرت مراتب الأخذ عن الشيوخ الصحيحة التي كان العلماء يتعاملوا بها. يعني هو كان يعني كان التعريف أو يعني الشيخ الأثيوبي حفظه الله يعني كان يعني موسع في يعني معنى الحديث المتصل يعني في الشرح. فأنا يعني كتبت هذا التعريف بس اختصار. نعم، نفع الله بكم. نعم، أنا أعلم هذا، وأن الشيخ حفظه الله يعني أراد نفعكم، أنا أعلم هذا. لكن نحن لو كما يعني قال هكذا لقيدنا الأمر. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تحياتي وبياكم جميعا. لو قلت أن الإسناد أو أن الاتصال لا يحدث إلا بسماع كل راوي عن شيخه لأنكرت طرق التحمل الأخرى. نعم، نعم. ليس كذلك؟ نعم. لا، بلى. بلى. بلى. يأخذ كل راجل عن من فوقه. خلاص بس كده انتهى الموضوع. لا لا عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على سلامتكم. قلت الشيخ أميوان الله يحفظكم جميعا. تمام يا شيخ. طيب. الله يحفظك. طيب الشيخ محمود أسعد بيسأل سؤال جميل بيقول لك ما هو الوجادة؟ ما هي الوجادة؟ الوجادة هي إحدى طرق التحمل. إن شاء الله لو أخذنا نخبة الفكرة بأبرزها إن شاء الله سيظهر ذلك المعنى. طرق التحمل منها السماع، تسمع خلاص من الشيء من لفظه، أو السماع على الشيء يعني من لفظ غيره عليه، أو بالقراءة بقراءتك أنت على الشيء، أو بالمكاتبة أن الشيخ يكتب لك كتابه في رسالة ويقول لك هذه الأحاديث ارويها عني، أو يرسلها لك يعني شو يقول لك ارويها عني، يعني هو يرسلها لك بالاسم يعني فلان خذ هذه الرواية، هذه اسمها مكاتبة، المكاتبة الشيخ تلميذه. والإمام أحمد وكذلك عبد الله بن أحمد كثيرا جدا ما كان لا عليكم الشيخ كان لا عليكم الحمد لله الحمد لله على سلامتك. فالإمام عبد الله بن أحمد بن حنبل كان يكثر جدا من هذا من هذا النوع اللي هو ايش؟ مكاتبة. كان كثيرا يقول أخبرنا فلان فيما كتب به إلي من دمشق من المغرب من كده تمام. فهذا يحدث كثير هي ايش؟ المكاتبات. يعني ان شيخ تلميذ يقول لشيخ مثلا يا شيخ يعني انا من بلاد بعيده مثلا انا في بلاد مثلا بخارى او في بلاد خراسان او احنا نحن في بلاد كذا وكذا وكذا بلاد بعيده عن ديار الاسلام وعن بلاد العرب فاكتب لنا احاديث نروي عنكم فيكاتبوا بهذه الاحاديث طبعا المعمل مع ثقه او يجعل له ناسخا يخلي ناسخ ينسخ له الكتاب قبل ان يجيء مثلا بشهر بحيث لما ياتي يعطيه النسخه ويقول لها ارويها عني. فهذا من طرق التحمل اللي هو الايش؟ المكاتبه. كذلك من طرق التحمل الايش؟ الاجازه. خلاص الاجازه، الاجازه ان يقول لك الشيخ قد اذنت لك او قد اجزت لك الرواية عني بما يصح لي او بمرويات او بما اجاز به اجازني به او بما رويته عن مشايخ كل هذا اسمها اجازه. الاجازه اللي هي الاجازه العامه التي نطلبها من مشايخنا. الاجازه العامه دي وظيفتها انك تستطيع ان تروي كل ما صح روايته عن شيخك. وطبعا ومن هنا تكمن اهميتها لا سيما في هذه الاعصر. لكن زمان يعني في قديم الزمان ما كان يقول ما هي الاجازه ويعني انا اسمع افضل وكذا. فتسمع افضل هذا لما يعني تكون دواوين السنه يعني غير مجموعه. فتخيل لو ان دواوين السنه جمعت امامك ماذا ستقرا؟ ماذا ستقرا؟ فالعلم يعني لا يؤخذ جملة إنما يأخذ شيئا فشيئا. فأنا الآن شيخي هذا سمع 1000 حديث من شيخي وهذا سمع 50,000 وهذا سمع 100,000 وهذا سمع مليونا من الأحاديث. طيب أنت تستطيع أن تسمع من كل شيخ منهم ما سمعوه؟ لا طبعا. أما إيش؟ ما علينا إلا باستخدام هذه الطرق. إن أنا أقاتل الكاتب الشيخ وكل شيخ كاتبني بحديثي. لا أستطيع يا ولدي، خلاص يا شيخنا يعني أجز لي أو أجزني أن أروي عنك هذا، فيقول لك أجزتك. لذلك الإجازة حلت كثيرا من مشاكل الرواية. حلت وإن كان بعض المتأخرين قد تساهل فيها جدا إلى أوصلها إلى الحضيض. ولكن الإجازة ما زالت لها رونقها وقد استعملها كثير من السلف. سفيان الثوري وسفيان بن عيينة وجماعة من الحفاظ الكرام كانوا يجيزون ويستجيزون. أنا إن لم آخذ نسخة من مروياتك وأرويها، آخذ نسخة من مروياتك وأرويها. طيب اللي اسمها الايش؟ الدجاجه. هناك نوع اخر اسمه مناوله، يعني ان الشيء يناولك مروياته او كتبه. فيقول لك خذ كتابي هذا فروي عني. يعني مثلا مثل مثلا كتاب رساله الامام الشافعي. الامام الشافعي مره اعطاه لاحد من الائمه وقال له خذ هذا الكتاب وروي عني. يبقى اسمه ايش؟ اسمه مناوله واجازه. ولو كتب لها هذا خاصة يسمى كذلك مكاتبة، يدخل في هذا النوع كذلك، لأنه هو كتبه له. خلاص؟ طيب، هناك نوع آخر اسمه الوجادة، الوجادة هو ما يوجد من مرويات شيخ من الشيوخ، تمام؟ بخط يده، أو بخط قريب منه. خط الوجادة عامة يعني هي المرويات التي توجد بعد وفاة الشيخ. الشيخ مات أو سافر ورحل، وأنت وجدت بعض مروياته في صندوق مثلا في بيته أو كذا الذي رحل منه، وأنت ولده مثلا أو تلميذه. هل يجوز لك أن تروي هذا؟ نعم، يجوز لك أن ترويه وجادة، فتقول أخبرنا شيخنا وجادة، يعني فيما وجدته بخط يدي. لكن يعني الذي أميل إليه، وهذا قليل جدا فيما حدث، أن الوجادة لا تروى إلا مع المتابعة. لا بد أن يتابعه أحد، يعني يتابع أحد هذا الذي وجد له في مروياته، يعني أن يعرف هذا الحديث من أحاديثه، وأن يكون هذا خطه فعلا ولا يكون خط بخط مشابه. طبعا هذا طبعا يعني حتى يتوفر هذا يعني صعب جدا، تمام. فيعني بعضهم كان يفعل مثلا انه كان يكتب ويختم كتابه، خلاص. فاذا فعل هذا علم هذا. نعم، هل هي مرتبطه بوفاه الشيخ؟ لا، ممكن اروي عنه وجادة في حياته. طب لكن يعني اذا لم اتمكن من رؤيته وانا وجدت مرويات، ممكن اروي عنه بهذه الوجادة. لكن الوجادة استعمالها بتوسع غير محمود، مثلها مثل الإجادة. التوسع في استعمال هذه الأمور غير محمود، لكن الإجازة أوفق وأرفق وأجمع. لكن الوجادة صعبة، لأن أنت يعني ربما تنسب أو تسند شيئا لا سند له، أو لا يكون له أساسا من الصحة. تمام؟ طيب نفتح مرة أخرى. هي هذه هي الوجادة. خلاص؟ يبقى إحنا عندنا طرق التحمل ثمانية وقد ذكرنا. المهم نرجع إلى المتصل. قلنا الحديث المتصل هو إيش؟ هو ما يتصل إسناده بأخذ كل راو من رواته عمن فوق، سواء كان هذا أو بقراءة أو بإجازة أو بالمناولة. خلاص؟ هذا أفضل. تمام؟ لكن لابد أن نعلم أن كل مسند متصل ولو ظاهر، وليس كل متصل مسند. ثاني، كل مسند متصل ولو ظاهر، وليس كل متصل مسندا. فالمسند يشمل المتصل، لأن المتصل قد يكون موقوفا أو مقطوعا، والمسند لا بد أن يكون مرفوعا مع الاتصال. تمام؟ هذا من شيخنا الشيخ طارق بن عوض بن أحمد بن الله. حديث المسند هو ما اجتمعت فيه صفة اتصال السند في الضابط ورفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. هذا هو الحديث المسند. لذلك قال: والمسند المتصل بإسناد من راويه حتى المصطفى ولم يبلغ. طبعا هذا كذلك عندي فيه نظر، هذا تعليق طارق، هذا عندي فيه نظر. ليش؟ لأن حتى في بعض النسخ اللي بعض النسخ في البيقونية قال: والمسند المتصل الإسناد من راويه حتى المنتهى ولم يبلغ. ليش؟ لكي يدخل فيه المقطوع وكذلك يدخل فيه الموقوف ولا يكون حكرا على المرفوع فقط. تمام؟ فهذا هو الأولى. الأولى ان احنا يعني لا نقيد جدا فنفسر ولا نفتح الأمر فكذلك نفسر. طيب نرجع مرة أخرى يعني حتى لا نقيد في هذه النقطة، نرجع مرة أخرى إلى الأسئلة. قلنا الحديث المتصل هو الحديث الذي يلتقي كلمة إسناده، طبعا هذا كلام الشيخ أبو عبد الله الحل. تمام؟ طيب لكن إجابتك طويلة جدا على كلام الشيخ الأسيد. طيب الحديث المتصل هو الحديث الذي كلمة إسناده من سقوط في بحيث يكون كل راوي تبع من شيخ. مثال المتصل مالك عن أنس عن نافع عن ابن عمر أحسنت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام؟ طيب ندخل إلى التي بعدها. أنت قلت أو ما اتصل إسناده إلى من نسب إليه الخبر سواء كان من النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت أو إلى أحد من الصحابة إذا كان موقوفا أو المسلمين كان مقطوعا أو المنزل. أحسنتم يا أبا عبد الله أحسنتم. طيب المنقطع ما لم يتصل إسناده عليه وجه كان انقطاعا. أحسنت. مالك عن ابن عمر إن مالكا لم يدرك ابن عمر. أحسنتم. المدرج في الحديث والذي زيد فيه ما ليس منه في السند. أحسنتم. أو في المتن يعني على النوعين. فمثال مدرج في المتن ما وقع في حديث عائشة رضي الله عنها. أحسنتم. في البخاري ثم حدد إليه الخلاء فيتحنث فيه أو لا. فيتحنث فيه يعني في الحرارة فيتحنث فيه وهو التعبد لا. أحسنتم. فقوله هو التعبد تفسير من الزهري. نعم لو قلت هو إدراج من الزهري يفسر الحديث لكان أولى. أو ماشي أنت قلت تفسير من الزهري بالتحنث أدرج في الحديث. ماشي تمام أحسن الله. مدرج السند مثال قصة ثابت بن موسى الزاهد في رواياته من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. أحسنت. نعم. وأصل القصة أن ثابت بن موسى دخل على شريك أو شريك بن عبد الله القاضي وهو يملي ويقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وسكت ليكتب المستملي. فلما نظر إلى ثابت قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار وقصد ذلك ثابتا بزهد وورع. أظن ثابت لو مثل ذلك الإسلام فكان يحدث به. وهذا طبعا من التغطيل. هذا تغطيل. وكذب كذلك يدخل في باب الموضوع. المدبل طبعا هذا نوع من أنواع الإدراج. الإدراج فله أنواع. الإدراج في السند له أنواع. يعني مثلا نأتي من المثل يعني مثلا من الأمثلة على الإدراج رواية عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن كثير العبدي كلاهما عن الثوري عن منصور والأعمش يواصل في أحدث ثلاثتهم عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن ابن مسعود رضي الله عنه قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم. فهنا في هذه الرواية ذكر منصور والأعمش ووصل الأحدث كل منهم مقرون بالآخر من غير تمييز بين رواية كل واحد من رواية الآخر. والصواب أن واصلا الأحدث إنما رواه عن أبي وائل عن عبد الله من غير ذكر عمرو بن شرحبيل فهو إذن خالفهما ولم يوافقهما. هذا إدراج كذلك في السند. التحليل المدبب هو أن يروي قرين عن قرين ثم يروي ذلك القرين عن فهمتم؟ قال العلامة ابن الصلاح رحمه الله وهو أن يروي القرينان القرينان كل واحد منهما عن الآخر عن الآخر. أحسنتم. مثال في الصحابة عائشة وأبو هريرة كل واحد منهما الآخر في التابعين الزهري عن عمر بن عبد العزيز ورواية عمر عن الزهري أحسنتم. وفي التابعين ما شاء الله أحسنتم. وفي أتباع الأتباع رواية أحمد عن علي بن المديني رواية علي بن المديني عن أحمد و طيب المتفق والمفترق وهو ما اتفق خطا ولفظا وافترقت مسمياته بخلاف النوع الذي قبله فان فيه الاتفاق في صوره الخط مع الفرق في اللفظ. احسنت. مثل خليفه احمد سته فمنهم النحو البصري والثاني ابو بشر المزن البصري كذلك الى اخره. احسنت. احسنت. طيب المؤتلف والمختلف تعريفه هو ما يأتلف أي يتفق في الخط صورته ويختلف في اللفظ صيغته. أحسنتم. مثل عمارة وعمارة وكريز وقريز وحرام وحزام. أحسنتم. وحمال وجمال. طيب تمام. الحديث المسند هو الذي اتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا وقلنا هذا يعني الحديث المسلم اما ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم او يكون الى الصحابه كذلك مسلم وصفه انه مسلم ولكن الحديث اذا كان مسندا الى النبي فهو مسند مرفوع اذا كان مسند الصحابي فهو مسند موقوف واذا اسند الى التابعي كان او فقط. طيب هنا هذا فيها الأسهل. طيب فطبعا لكن الناس نجعل الحديث المسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقط يعني هذا يعني نختلف فيه لأنه يعني لم يضبط هم قد ضبطوا أن المرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم وأن المرفوعة للصحابة وأن المرفوعة للتابعين. فإذا أردت أن يعني لو قلت المسند يعني طب ما هو هي نفس معنى مرفوع يعني قلت المسند طب ما هو نفس المرفوع يعني لو قارنت بين المسند ومرفوع هتلاقيهم نفس أليس كذلك؟ واحد فكوننا نسند فقط لذلك الشيخ يعني في أحد نسخ البيكونية المحفوظة حتى سبحان الله يعني كنت أنظر في هذا سبحان الله قد تحصلت لي عدة نسخ من البيكونية وصلت منها 12 نسخة بفضل الله عز وجل من مختلف دول العالم فوجدت في أحد النسخ قال في وفي نسخة اسناده للمصطفى فالمتصل قال ايش اسناده للمنتهى هكذا ومعنى ذلك ان هناك من اعترض على هذا طبعا غير هذا شفنا الشيخ عبد الفتاح ابو غده اقصد ولده ما اذكر شيخ سلمان ذكر كذلك في تعديلاته على البيكونيه كذلك هذا ذكر ان ذكر ان اسناده للمصطفى ذكر ان هذا البيت مما من الذي اخذ على البيكوني والمقصود ان يكون اسناده للمنتهى المتصل فالاسناد المتصل او المسند فكلها كما قلت يعني اشياء شكليه ويعني تحجيمها بهذه الطريقه لا معنى له عندي انا لا افهم ما معناه يعني كده ما فرقش لم يفرق شيئا عن الايه؟ عن المرفوع تمام قال الشيخ ابو عبد الله ما زلنا معه او هو ما اضيف الى النبي صلى الله عليه وسلم بسند ظاهري الاتصال وهذا اختيار الحاكم احسنت تمام لكن طبعا كما قلت وهي انه في الاخر هي اراء. المسند هو الحديث المرفوع وهذا التعريف للحافظ ابن عبد البر. طبعا هذا صحيح، وان قلنا ان المسند هو ما اتصل سنده او طيب تمام الحديث المعنعن هو الذي هو الحديث الذي يرويه الراوي عن شيخ من صيغه عن دون ان يذكر سماعا او تحديثا او اخبارا او نحو ذلك. تنسي الموضوع وكذلك مثله المؤنأن لكنك لم تذكره او هو يدخل تحته. نعم الموضوع هو الحديث المختلط المسموع المكذوب على النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان عن عمد او غير عمد. احسنتم. نعم او الحديث المختلط المسموع الذي يراه كذاب من كلامه او من كلام غير هاون نسبه عمدا واقتران الى النبي صلى الله عليه وسلم. نعم بالنسبه لصاد هذه التي تكتبها لا تكتب الصلاه على النبي صاد ابدا. نعم لان هذا يعني لا يعني حتى لما يفعله اهل الحديث. اهل الحديث قد خسر كل شيء الا اطباع النبي صلى الله عليه وسلم. فقيل انهم قد اول من اختصر اطباع النبي صلى الله عليه وسلم الى صلعا صاد لام عين مين صلعا تعتمد انهم قطعوا يده حتى لا يفعل مثل هذا. تخيل يعني ليش هو يعني اعتبروا ان هذا يعني شيء من الكفر يعني تعاقب ان يفعل هذا. فلا نكتب لا طبعا ولا صاد ولا سلم ولا اي شيء يعني تكتب صلى الله عليه وسلم كما هي. وقد سمي موضوعا للحفاظ رتبته. نعم ومنه طبعا امسيت الموضوع اوحى الله الى الدنيا ان اخدمني من خدمني واسعدني من سعدني. موضوع طلع البني موضوع تنزيل الشريعة يعني الكناني التي كان الكناني فوائد المجموعة للشوكاني في سيرة الضعيف. نعم اطلب العلم ولو في الصين كذلك هو موضوع موضوعات الجوزي تستخدمه في موضوعات الذهبي. الموضوعات ابن الجوزي هو ترتيب الموضوعات للذهبي خلاص هو رتب الموضوعات فقط نوابها ونسقها وحدث منه يعني نفس فلو كفايه يعني كتاب واحد. والفؤاد المجموع فين اللي فؤاد المجموع الشركاني هو ما هو الا نافذ. طيب من الشركاني متاكد هذا تعريفه من تاريخ تواريخ الرواة. عايز تريد أن تعرف المصادر فانظر إلى تاريخ الرواة. انظر إلى الرواة وانظر إلى تواريخهم. فالذي تجدوه متأخرا ولم تشأ يعني من أين تأتي به؟ تأتي به من كتب المتقدمين. لكن تأخذ منه الذكر. تأخذ منه الكلام على المسائل المستحدثة. لكن الحديث تتأخذ من القدامى لأنهم هم الذين كتبوا. طيب الحديث المبهم هو الحديث الذي يوجد في سنده أو متنه رجل أو امرأة لم يسميا بل عبر عنهما بلفظ عام. أحسنتم. أو المبهم هو من أبهم ذكره في الحديث من الرجال والنساء من ذكر من أو من ذكر بوصف غير دال على ذات معينه ويقع في متن اسناد اذا جاء رجل او عن ابن عم لي وهكذا. احسنتم يا ابا عبد الله ووفقتم ما شاء الله اجابات جيده جدا ويعني ما شاء الله يعني واضح انك تحضر ويعني تنظر في الامر وهذا يعجبني جدا. طيب من معنى الشيخ الذي بعث لي واجبه الشيخ كذلك محمود اسعد. الشيخ محمود اسعد جايب الفضيلات كلها. فقلت احنا سنقراها ان شاء الله في اخر المجلس. هي كذلك ومن الذي بعث لي الشيخ ابو البشير كذلك بعث ابو البشير كذلك أبو البشير بعث لي كذلك. طيب الشيخ هو شيء مختصر جدا، قال الحديث المتصل هو متصل سنده مرفوع إن كان أو منقطع، أحسنتم، أو مرفوع في الصواب. الحديث المنقطع هو متصل الإسناد يوميا أو أكثر، رقم واحد أو أكثر، أحسنتم، سواء كان على التوالي أو على غيره، تمام، أو في أول الثلث أو في آخر الثلث، أحسنتم، من عندي يعني. الحديث المدرج هو ما كانت فيه زيادات زيادة ليست منه. طيب جيد، لو جعلت شيئا من التعريف في حظ أبشر فقط للوقت، يعني الوقت عشان الإخوة الذين معنا لا يملون، أبشروا إن شاء الله. الحديث المتصل هو كل الحديث المدرج هو ما كانت فيه زيادة ليست منه. لو قلت هو ما أدرج من بعض ألفاظ الرواة وليست من الرواة بشيء لكان أولى. هذا أولى. طيب الحديث المدبر هو أن يروي القرين كل واحد منهم عن الآخر. تنتج. المتفق المختلف متفق لفظا وخطا لكنه مختلف ذاتا. أحسنتم. أو عينا. العين. طيب. المؤتلف والمختلف متفق كتابا واختلف نطقا. أحسنتم. الحديث المسلم هو أن يكون كل واحد من الرواة سمعه ممن فوق. طب لو قلت أخذه أصدق. حتى ينتهي ذلك إلى الأسئلة. الحديث المعلق هو رواية بلفظ عين. كذلك المؤنئ اللي عندي كذلك المؤنئ من إذا روي بلفظ أن فلانا أن فلانا. الحديث الموضوع هو مضيف النبي صلى الله عليه وسلم كذبا مختلط يعني. الحديث النبوي هو ما أبهم اسمه رجل كان أو امرأة في المكة. أحسنتم أحسنتم أحسنتم. بارك الله فيكم. نقرأ أسعد الشرائح أثناء مجلس، منها مراجعة ومنها كذلك إجابة على آخر الإيش على المراجعة للأسئلة. اليوم يا اخوتي ان شاء الله سوف ناخذ ايش؟ سوف ناخذ ان شاء الله بقيه المنظومه قصيده غرام الصحيح، و ان شاء الله تكون هذه هي اخر جدالك هذا. قال علي رحمه الله في البيت الرابع عشر عزيز بكم فضل ذليل لعزكم ومشهور أوصاف المحب التذلل غريب يقاتل البعد عنك وما له وحقك عن دار الكلى متحول فرفقا بمقطوع الوسائل ما له إليك السجين ولا عنك معدله. خلاص هنا ذكر ثلاثة أنواع، ذكر العزيز وذكر المشهور وذكر الغريب. هذه الثلاثة انظروا إلى معي إلى انظروا معي إلى اللوح. حتى يعني نبدأ نستخدم مثل هذا. حتى نستطيع أن نفرق بين الأنواع الثلاثة، الغريب والعجيب والمشهور، لابد أن نميز ذلك بالإيش؟ في هذه المتجرات العلمية. أنا ننظر الأول نشرح يعني إيه الغريب، يعني إيه الأفضل. الغريب من الحديث إذا انفرد الرجل بحديث عن الراوي. إذا انفرد الراوي بحديث فهذا يسمى حديث غريبا، فلم يرويه في طبقة إلا هو. ولذلك البيقوني عليه قال: وكل غريب ما روى راو فقط، وكل غريب ما روى راو فقط. أي إذا روى رجل من الرواة، إذا روى راو من الرواة الحديث بمفرده في طبقاته وانفرد به ولم يروج أحد منه ولم يتابعه أحد عليه، هذا الحديث يسمى إيش؟ غريبا. تمام؟ فإذا روى هذا الحديث أو أي حديث آخر، يعني إذا روى راوي حديث، إذا روى راوي حديثا ولم ينفرد به، فرواه معه رجل آخر فقط، رجلان فقط، فهذا يسمى إيش؟ عزيزا. فإذا روى معه رجل ثابت الحديث يسمى إيش؟ عزيزا أيضا. فإذا روى رجل رابع، الراجح أنه يسمى إيش؟ مشهورا. خلاص؟ هذا هو الفرق بين العزيز وبين المشهور وبين الغريب. إن الغريب يروي واحد فقط في الطبقة، فتأتي بشيء كهذا حتى يعني يقترب إليكم الصورة، أقترب الصورة إليكم أكثر. أما إذا روى في الطبقة اثنان فقط فهذا يسمى إيش؟ عزيزا. ثلاثة عزيزا. أربعة يبدأ من هنا المشهور على الراجع. ليش؟ لأن بعض الأئمة، بعض الأئمة أنكر هذا وقال إن المشهور لابد أن يكون يعني خمسة أو ستة أو سبعة، ولذا بعضهم لا يعد المشهور تواترا. والصحيح أن التواتر يبدأ من بعد الثلاثة، يبدأ من بعد المشهور، بعد الثلاثة. هذا التواتر، لأن التواتر يعني لو كنا للتواتر، طبعا هذا على قول، وإلا في بعض الأئمة يقول التواتر ما رواه جمع عن جمع يستحيل عادة تواطؤهم على الكذب، هذا شيء آخر. هناك نوع آخر لكن لا نحب أن نذكره، محتكم بالقرائن، دعكم منه الآن. يعني إذا بتقول إيش؟ اصطلاحات باهتة، اصطلاحات باهتة، الآن ماشي تستخدم أصلا، تبقى قليلة جدا ونادرة ويا وضعها. المهم تعال ننظر إلى شيء من هذا. أريد أن أفتح لكم أي أن يقرب هذا. Thank you. طيب انا احاول ان انا اتي بثمن مشهور نعمل عليه وليكن مثلا من صحيح البخاري المثال الذي كنت سآتي منه الآن يعني ذهب من عندي لكن لا ضيف لم أذكر هو كان في سنة الطحان يعني أذكر فقد افتح لكم اخوتي الصفحه يعني حتى لا ازعجكم الصفحه هذه ليست عندي خير إن شاء الله نأتي بالحديث مثلا مثل الحديث الثاني مثلا حديث صحيح البخاري انظروا ها هنا إلى اللو سبحان الله بدأت أقرأ الأشياء ما كانت تظهر عندي عن أنا سأقوم أحدكم حتى أكون أحد أريد من والدي لا أنا لا أقصد الأحاديث أنا لا أقصد الأحاديث طيب تعالوا طيب ننظر إلى البخاري هنا أقصد الإسناد كان عندي سند وكان يعني مكرر من كل شيء فيه بحيث إن هو يكون واضح لكن سنو حاجة انظروا ها هنا إخوتي انظروا ها هنا إلى اللوح الوضع ها هنا قال الإمام البخاري عليه رحمة الله قال الإمام البخاري خلاص البخاري هنا يروي عن من الدفاع بن يوسف قال أخبرنا مالك قال الله ابن يوسف قال أخبرنا مالك عن هشام ابن عروة اللي زوج آخر عن أبيه اللي هو من أبوه؟ دائما ما يروي عن عائشة من عروة بن الزبير. عروة بن الزبير كان يكثر كثيرا عن عائشة. ليش؟ ليش كان يكثر عنها؟ السلام عليكم. السلام عليكم. الزبير بن العوام ليش كان يكثر عن عائشة؟ ما الذي كان بينهما؟ السلام عليكم. ما الصلة التي كانت بينهما؟ السلام عليكم. يعني لا تسلم، لا تسلم بعد هذا. حاضر. سلم مرة واحدة. تمام؟ وتدخل في الموضوع مباشرة، لازم تسلم كل ما تفتح المايك. السيدة عائشة، السيدة عائشة رضي الله عنها هي خالة التابعي الجليل عروة بن الزبير. أحسنتم. هي خالته. من عائشة طبعاها كنت من الصديق أبدا يعني بكر الصديق والزبير بن العوام هذا كان زوجا لمن؟ لأسماء بنت أبي بكر. فالزبير بن العوام تزوج أخت عائشة وهي أسماء بنت أبي بكر وجاب عبد الله بن الزبير وعرف بن الزبير وجمعات كده ابن آل الزبير. خلاص؟ فهنا عروة عبد الله كان يحب صوت مسموع؟ نعم. نعم. اكتوزي شيخانا. حفظكم الله. طيب. يبقى قال البخاري ها هنا حدثنا عبد الله بن يوسف. خلاص؟ قال أخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها. خلاص؟ هذا الإسناد. هذا الإسناد. إلى عائشة يسمى إسناد حسب العدد. إيش يسمى هذا الإسناد حسب العدد؟ إسناد إيش؟ حسب العدد. حسب العدد إيش يسمى؟ حديث نازل. أي خطي حديث حديث نازل. لا لا أقصد بهذا بحسب بالعدد يعني العدد يعني عد كده عبد الله بن يوسف رقم كم؟ واحد ومالك وهشام بن عروة كم؟ ثلاثة والذي بعده حديث أربعة رباعي من هو؟ سيدة عائشة خمسة. أحسنت. يبقى الآن عبد الله بن يوسف واحد مالك اثنان ابن عروة ثلاثة أبي أربعة عائشة خمس. هكذا تم إسناد الأنس في خمسة رواية بين البخاري وبين عائشة يسمى إسناد الإيش؟ خماس. أحسنت. يسمى إسنادا خماسيا. نحاول يا أخواتي نحافظ على العربية لأنها تضبط الإيش قدر الإمكان لأنها تضبط الإيش تضبط المصطلح او طبله في المعاني. خلاص هذا الاسناد يسمى اسنادا خماسيا. ليش؟ لان يروي فيه او لان بين البخاري وبين عائشه خلاص كم بين البخاري وبين عائشه كم ثلاثة أم أربعة أم خمسة؟ خمسة يا رجل. عبد الله واحد ومالك اثنان وهشام بن عروة ثلاثة وأبيه نعم أربعة. إذا هو أسناد رباعي إلى عائشة. طيب ولو إحنا زدنا عليه الحارث بن هشام يبقى كده أسناد كام؟ خماسي. تمام يبقى كده الاسناد خماسي الى من؟ الى عائشه ولا الى الحارث؟ خماسيا الى الحارث. خماسيا الى الحارث ورباعيا الى الايش؟ سيدة عائشه. الى السيده في عائشه رضي الله عنها وارضاها. طيب احنا ننظر ايه بعد الفصل في البخاري أين تذهب في الحال؟ أحسنت يا شيخ. تمام يبقى الآن الأستاذ عبد الله بن يوسف واحد، مالك اثنان، هشام بن عروة ثلاثة، أبيه أربعة، عن عائشة خمسة، أين الحال؟ يبقى بين البخاري وبين الحارث بن هشام كام؟ خمسة. خلاص؟ وبين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ها؟ ستة. ستة. يبقى ثم اسندا سداسيا الى النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بحسب من بدءك من العدل الى من المخرج يعني اللي هو مثل البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم او من قبله من الصحابه. خلاص؟ الغالب اننا نسلم الى النبي صلى الله عليه وسلم. ومنه كانت فكرة ايش؟ ها؟ ثلاثيات البخاري. ثلاثيات البخاري التي بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة. ثنائيات وثنائيات مالك. أحسنت وزي مثلها مثل ثلاثيات مالك. بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم ايش؟ تابع تابعي وتابعي وصحابي. شوف علو ما بعد علو. خلاص يبقى الاسناد ها هنا من البخاري الى النبي صلى الله عليه وسلم يسمى اسنادا سداسيا. يبقى دايما تعد هكذا يبقى بين البخاري وبين النبي صلى الله عليه وسلم كم؟ ستة. خلاص؟ نعم اتفضل يا شيخ محمد. بدأ بإيش؟ من هو؟ نسيت كثرت. من هو؟ يأتي أحيانا ويقول شيخ وشيخ العوالي وأذهب إليه وأخبرهم. الذي يصوت عليه. من يا شيخ محمد؟ من؟ ايش هذا المجلس يا اخواتي؟ ايش هذا المجلس؟ طيب على كلنا على كل. هم يقرؤون المطولات واكثرهم لا ينتفعون به. ف يعني احنا نستخدم مجلسنا ومن اراد ان يعني نتشرف به ان مجلسنا ليس اهلا به. لان يعني هذه المطولات يعني ناظر فيها يعني سيحتار كثير. ولكن لا تتحقق فيه. طيب ننظر ها هنا. الشيخ محمد يعني تطولك الصوت حتى يعني تنتبه مع المجلس الاخر. طيب البخاري ها هنا يقول حدثنا عبد الله ابن من؟ ابن عبد الله ابن من؟ عبد الله ابن يوسف. عبد الله ابن يوسف قال اخبرك عن هشام هو ام المؤمنين رضي الله عنه ابن هشام. بعث من هنا خلينا واتين عند ابن هشام من اول الكتاب. خلاص؟ هذا الحديث من رواه؟ من رواه؟ بهذه الطريقة على ننظر في الروايات الأخرى. سأتيكم برواية أخرى نشرح عليها تكون فعلا لها. ثانيا أتيكم برواية أخرى ننظر فيها. هذا الحديث رواه إمام آخر من الأئمة وهو من إسحاق ابن راهويه. أو لك أن تقول ابن راهويه، لكن المحدثون يسمون إيش؟ راهويه. هكذا يبقى قال ابن راهويه. أما أهل العربية فيقولون رهوي رهوي. فأهل العربية يحبون الفتح وأهل الحديث يحبون الضم. راهوية سيبوية يعني يقول لك سيبوية، لا سيبوية يقول لك خماروية. خلاص يقول لك خماروية، يقول لك خمارويا، كل حاجة كده أوية هكذا. خلاص طيب. وكذلك ابن رقطوية. وعلى هذا الأمر يصير البيت رد. طيب قال ابن راهوية وقال البخاري. أنا أوريكم رواية البخاري ورواية ابن راهوية فقط حتى نقرر مسألة البيت العزيز والغريب والمسلم نفرق بين الثلاثة. ننظر هنا قال ابن راهوية أخبرنا سفيان الثعلبي قال أخبرنا هشام بن عروة قال قال عن أبي فلا شك أنه بكر عن البخاري في Thank you. ثلاثة و عائشة رقم أربعة وصفة فقط. تمام. فها هنا سفيان يوافق عبد الله بن يوسف، لا يوافقه، انما يوافق مالك سفيان، يوافق مالك سفيان في الاخذ عن هشام بن عروه، لا سيما ان سفيان قد عمر فوق الثمانين، سفيان بن اي عيينه عمر من المعمرين، ولذلك يعني اطال مثل هشام بن عروه. تمام. فها هنا الاسناد الاخر رباعي والاسناد الاول خماسي الى عائشة. تمام. هو نفس الحديث يعني. طيب فنفترض ان هو هذا الحديث سناتي مثلا بروايه اخرى، مختلفة قليلا ومتأخرة حتى نجمع بين هذه الروايات. مصطلح الحديث يا اخوتي عايز نفس طويل وعايز مداركة وعايز نظر مطول في هذا. رغبنا وكذلك هنا من قال الضرير المخرج فقط. هذا يعني نقرب المسألة يعني. حدثنا أبو بكر الواسطي هذا قال حدثنا يعقوب بن ابراهيم الدورقي بعض العلم مكتسب له عن هشام بن عروه وقال حدثنا محمد بن عبد الرحمن الطوساوي عن أبي عن عائشة نفس السلام قالت سأل الحارث بن هشام إلى آخره. نفس السند نعم أحسنت أبا عبد الله أحسنت. هنا البخاري المخلد وابن راهويه المخلد والآزوري كذلك المخلد. خلاص؟ سند الآزوري الواسطي، تعالى نختصر الواسطي الثوراقي الطفاوي الطفاوي عن هشام بن عروة عن عائشة رحمها الله. طبعا تعالوا كمان نختصر حتى

ولد سنة 144 من الهجرة وتوفي سنة 256 من الهجرة. نعم. هنا فين؟ هكذا أنتم تتعلمون السند في العملية. خلاص؟ طيب. لو نظرتم إلى 161 و 194 و لنقل 200 تقريبا، الجزء لم يعمل كثير. خلاص؟ هل هذه الطبقات واحدة؟ نعم مش خلاص. في مده كده حضرها السلاسه، يعني في فتره من الاوقات كان السلاسه موجودين فيه. لا، مفهوم الطبقه، مفهوم الطبقه هو المقاربه في السن وفي الاخذ عن الشيوخ. المقاربه في السن وفي الاخذ عن الشيوخ هذا تسمى طبقه. تمام؟ يبقى الطبقه هنا الاقرب في السن. انظر الى سن ابن راهويه وسن البخاري، كم بينهما؟ هذا 61 وهذا 94، كم بينهما من السن؟ 33 سنة. 33 سنة، تخيل. يعني عندما بدأ البخاري أن يكون شيخا خلاص مثلا ب 20 سنة مثلا، كان هذا في الخمسين من عمره. ابن راهويه كان ابن راهويه هذا كان مشيخ من جد البخاري، وكان صديقا لاحمد محمد. تمام؟ ابن راهويه هو الذي اوحى الى البخاري بفكره ايش؟ بفكره صحيح البخاري. صحيح البخاري احسن، فهو شيخه. طيب الاجري ها هنا ولد تقريبا سنه 300 وتوفي سنة 360 من الهجرة، هل هو قريب كذلك من البخاري؟ لا. ايه؟ لا تحت خالص. بينهما في العمر انظر 106 سنة. تخيل هذه السنوات كلها بين هؤلاء الايش؟ بين هؤلاء الثلاثة. طيب من الصحيح أن هذا يقدر كان ابن 33 سنة والبخاري لم يولد بعد، يبقى كيف يكون من طبقته؟ من طبقته أي قاربه في السن وفي الأغلب في الشيوخ، الأقرب في البخاري شيوخ ابن راهوية. لكن أدرك ابن راهوية نفسه. ماشي، هو أدركه على أنه شيخه، يبقى على أنه تلميذ عنده. شيخنا 30 سنة مش في فترة العلم مش كبيرة إنه يكون معاصرهوش. لا مش حكاية عاصر، مش حكاية عاصر. انت معايا مين الشيخ اسعد؟ نعم محمد اسعد ماشي. حياك الله. ممكن اتكلم فضيلك؟ نعم. انا اقصد شيخنا ان هو يعني 30 سنة ممكن اللي يكونوا تلاميذ لشيخ معين. لا ممكن الطبقة بتبقى على التغليب، ان انا اكثر الشيوخ الذين ادركتهم تمام؟ انت ادركتهم. يعني وليكن مثلا انا اخذت مثلا عن مثلا شيخنا الحويني، وانت اخذت ايضا عن شيخنا الحويني، اخذنا ممكن يكون في يبقى احنا في الاقرب احنا في طبقه واحده. بس ممكن يا شيخنا يكون بيني وبين حضرتك 30 سنه واحنا الاثنين اخذنا عن الشيخ الحويني. لا بس دي فرق ان انت خدت عن شيخ الشيخ الحويني مش الشيخ الحويني بس ساعتها. يعني المساله في السن وفي السن وفي الاخذ عن الشيوخ. دي 10 سنوات تقريبا، 10 سنوات تدرك مشايخك ممكن ادركهم فعلا، والسن ايضا لم يكن كبيرا جدا. 10 سنوات بيني وبينك مش كتير، ليس كثيرا. خلاص؟ فممكن تقول على هذا انه طبقه. لكن البخاري ليس من طبقه ابن راهويه، ولا الاجري من طبقه البخاري ولا ابن راهويه. خلاص؟ هذه ثلاث طبقات مختلفه. انا فقط عايز يعني اقرب معنى الطبقه اليه. خلاص؟ طيب نرجع مره اخرى الى المشهور والحديث والايش؟ الغريب. الحديث عن عائشه ان بيقول ايش؟ ان الحارث بن هشام سال رسول الله كيف ياتيك الوحي؟ هذا الحديث. ماشي؟ ده الحديث. تمام؟ طيب تعالى نصغر الخط علشان يبقى في خط واحد كل. تمام كده يا اخوتي؟ طيب هنا هشام بن عروة، هشام بن عروة، هشام بن عروة. خلينا الأول في سفيان بن عيينة. من تابع سفيان؟ من تابع سفيان؟ أي روى هذا الحديث غير سفيان؟ من روى هذا الحديث غير سفيان عن هشام بن عروة؟ الإمام مالك. مالك. من أيضا؟ الطفاوي. أحسنتم. يبقى تابع سفيان من مالك وطفاوي. خلاص؟ خلاص؟ طيب ننظر إلى مسألة الطبقات. طيب الإمام سفيان أتى وروى هذا الحديث عن هشام بن عروة، خلاص؟ ولم يرويه عن هشام بن عروة إلا هو مثلا. خلاص؟ تعالى ثاني نجيبها بطريقة ثانية. سفيان بن عيينة وأخذ عن هشام بن عروة، ومالك أخذ عن هشام بن عروة، والطفاوي أخذ عن هشام بن عروة. خلاص؟ هؤلاء الثلاثة طبقة واحدة أم غير أم ليسوا من طبقة واحدة؟ طبقة واحدة. طبقة واحدة. خلي بالك سفيان بن عيينة كان شيخ الكوفة، الإمام مالك كان شيخ الحجاز. ضارب كده، قلت دار الهجرة أولى من الحجاز الهجرة. دار الهجرة، دار المدينة. خلاص إليه المدينة. سنقولها هنا. خلاص؟ سنقولها هنا. يبقى سفيان بن عيينة ومالك والطفاوي كلاهما ايش؟ طبقة واحدة. كلاهما ايش؟ كلهم ايش؟ قولوا معايا كلهم ايش؟ ما سمعتش شيخنا الجزئية الأخيرة معلش. سفيان ومالك والطفاوي طبقة واحدة. ليش؟ لتقاربهم في السن، انهم كانوا قريب من بعض، ولأخذهم عن أكثر الشيوخ. ده مثلا فاز على سبيل المثال. خلاص؟ يبقى سفيان بن عيينة ومالك والطفاوي. الثلاثة دول ايش؟ طبقة واحدة. خلاص؟ هذا الحديث اللي هو حديث عائشة هذا ان الحارث بن هشام سأل النبي صلى الله عليه وسلم كيف يأتيك الوحي؟ هذا الحديث يسمى في ثلاثة نصر في كل الطبقات ثلاثة. يسمى حديث ايش؟ ثلاثي. نعم صدقت من شكله. اذا لابد من معرفه كثير. طبعا لازم تعرف كم عمره وكم سنه ومتى كان وقت الاخذ او وقت التحمل، ومتى كان وقت الاداء، وفي اي البلدان خطوته. طبعا هذا هو الحديث. هذا هو الحديث أن تصبر حال هؤلاء الرواد وسنونهم وأحوالهم في هذا. طيب يبقى سفيان ومالك والطفاوي طبقة واحدة، ليش؟ لأنهم أقرباء في السن، خلاص؟ لأنهم أقرباء في السن قريبين من بعض في السن، وكذلك أخذوا عن أكثر المشايخ، يعني أخذوا عن نفس المشايخ أو أكثر المشايخ، فيسموا أو يسمون طبقة واحدة. طيب هو تحسست بطبقة واحدة بشرط العمر، أصبح هذا الحديث إيه؟ عزيز. عزيز ليش؟ لأنه رواه ثلاثة في طبقة واحدة، خلاص؟ لكن هناك مشكلة، لأن هشام بن عروة هو الوحيد الذي رواه عن أبيه عن عائشة، يبقى يسمى هذا الحديث إيش؟ غريب. ما عنده شيء غريب، ليه؟ لأنه لم يروي عن عروة، عن هشام بن عروة إلا لم يروي عن عائشة إلا عروة، ولم يروي عن عروة إلا هشام، ولم يروي عن هشام، لا، رواه عن هشام قصة. فهذا الحديث أصله أصلاً أنه غريب، أصله غريب، هو أصلاً غريب، أصله إيش؟ غريب. حتى لو أتينا هكذا ونظرنا إلى بقية الأساليب أو الروايات الأخرى في هذا الباب، يعني ننظر مثلاً الروايات الأخرى لو نظرنا إليها سنجد سنجد سنجد كذلك ان بعض الأئمة يطلق عليه الايش؟ الغرابة، لانه هذا الحديث لم يروه احد، خلاص، عن هشام عن أبيه عن عائشة، خلاص، سبحان الله، وجدت له حتى محمد بن بشر قال حدثنا هشام عن أبيه، وصل لمشهور كده يا شيخنا ولا لسه؟ ايش؟ كده هو مشهور؟ ما هو انت اذا فتحت الروايات وجدت في طبقة واحدة فقط راوي واحد ولم يتابعه احد، يبقى يسمى ايه؟ غريب. طيب لو وجدت في طبقة واحدة اثنان يبقى ايش؟ عزيز. لو وجدت في طبقة واحدة ثلاثة ايش؟ عزيز. لو وجدت في طبقة أربعة مشهور، ينتقل إلى المشهور. طب لو وجدت فوق هذا، أحيانا يسموا المشهور بمعنى المستفيض، يعني يسموا المشهور بمعنى المستفيض، يسموه الحديث المستفيض، حديث مشهور يعني. طبعا ده على المشهور الاصطلاحي، يعني في مشهور غير اصطلاحي، هو اللي يقول لك هذا حديث مشهور، هو المشهور كذلك يختلف من إمام لآخر، فالمشهور عند الفقهاء غير المشهور عند الأصوليين غير المشهور عند الفرضيين، خلاص؟ يبقى ها هنا في استفساد مثل هذا يسمى الحديث في هذه الطبقة، يسمى الحديث حديثا عزيزا، لأنه رواه ثلاثة. سؤال شيخنا. نعم تفضل. ينفع نقول عليه غريب من ناحية هشام وفي نفس الوقت عزيز من ناحية من تحته؟ نعم، في حاجة عندنا اسمها ايش؟ المسألة مثل هذه العلماء بياخذوها على الأكثرية، يعني يقول لو وقع في طبقة واحدة من رواته واحد فقط والذي رواه يسموه على طول غريب. الحديث كله يعني لا يقطعون مثلنا هكذا، يا سبب البعض، يعني هو مثلا ليس مثل التسلسل، خلاص ليس مثل التسلسل يقف عند حد معين، واحد يقول لي طب ايه عزة الكلام ده كله؟ يعني ما فائدته الصلاحية. المسألة كلها عندهم الصلاحية، إن هو طالما في واحد اسمه هريج، في اثنان يبقى اسمه حبيب، في ثلاثة يبقى اسمه حبيب صار أيضا، في أربعة يبقى اسمه مشهور. خلاص، فهذه من علامات الحبيب. حتى الصحابة يا شيخنا؟ حتى الصحابة لو لهم طبيب أخ اسمه هذا هكذا. هم لذلك الإخوة بعض الأصل الجهلة يقول لك الأحاديث الآحاد لا يؤخذ بها في العقائد. ليش؟ عشان كده يقول لك لأن لابد أن يأتي هناك توافق. طب ما الصحابة ربما لا يأتي في مثل هذا. نعم، ربما صحابي واحد اللي روى الحديث، ربما الصحابي واحد فقط ولازم يروي الحديث مثل من مثل عمر. عمر أول حديث غريب ساعتها؟ الحديث في البخاري، الغريب في البخاري هذا من فوائد البخاري أنه ذات صحيح حديث غريب وألهاه بحديث غريب. سبحان الله. ليش؟ حتى يدخل تحت قوله صلى الله عليه وسلم بدأ الدين غريبا كما بدأكم تعودون. خلاص، وبدأ حديثه أو كتابه بحديث أحد وألهاه حديث أحد برضه. وبدأ كتابه بالحمد اللي هو حدثنا الحميدي وأنهاه بالحمد حدثنا أحمد بن إشكال. وكذلك بدأه بإيش كذلك؟ بدأه بالكتاب الوحي وأنهاه بالكتاب التوحيد. يقول لك من أراد أن يموت على التوحيد فعليه أن يبدأ بالوحي. الإمام البخاري كان أعجوبة في مثل هذه الأمور. الشاهد إن حديث مثل أعمال الدنيات هو حديث إيش؟ حديث غريب، وأيضا هو حديث فرد. دي شيء آخر كده يأتي عندنا في هذا الحديث اسمه حديث فرد. ممكن نأتي بالصورة له حديث فرد. أنا أشوف حديث الفرد ده شكله عامل إزاي؟ ما ننسوا يا اخواتي ما ننسوا؟ تمام، معك يا شيخنا ربنا يجزيك. نعم، معك شيخ، انا متابع بتمعن. الحديث جميل ولا ينتهي امره. جزاك الله خيرا يا شيخ. اللهم امين واياكم جميعا. طيب، انا نشوف تقسيم الشيخ. شيخنا الشيخ نعم، أفضل من كتب في هذا، في أفضل من كتب في سواء التراجم البخاري وفي أبوابه وتبييناته هو الصحاوي في كتابه عمدة القاري في فوائد صحيح البخاري. كان جميل ممتع عندي نسخة منه، كتاب رائع صراحة. يأتي ويقول لك ثم لما انتهى من باب الطهارة دخل إلى باب الصلاة لأنه لا يصلح نصف الصلاة إلا بالطهارة، ولما أنهى باب الصلاة دخل إلى صلاة الجنائز لأن العبد وكل هذا باب كده يدخل فيه. يقول لك وليه دخل في هذا الباب، ولما تكلم الكفاية كيف دخل في الثلج قبل أن يدخل في المرابعة في حالة الأجل وهكذا. هذه طريقة كتاب ممتع جدا، انصح به وهو مرفوع على الشبكه سمعة اولاد الشيخ. تخصيص اظن رضوان جامع رضوان. انظر اخوتي الى هذه الصور. معك شيخ الأخضر. تظهر نعم. هذا حديث إنما الأعمال بالنيات. تنظر ظهر أم ليس بعد؟ لا ظهرت شيخ النار. طيب هذه الشجرة طلعها شيخ فلان شيخ أبو الحارث باين البحر. انظروا يعني الحديث الرواية عن أصحاب المصروف قال سمعت لقول أبو عطاس قال سمعت عمر يطلع على المنبر يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات إلى آخره. فالشيخ كتب هنا ايه شجرة تبين رواة الحديث انما الاعمال بالنيات وقلت انه فرض في اول الاسناد مشهور في اخره. الفرض اللي هو الحديث الفرض هو الحديث الذي لم يروه الا واحد فقط بالطبقه، يعني هو نفس معنى الغريب. نفس معنى الغريب الذي قال البيكوني قال ومنكر الفرضي في جره من غدا تعديل بمعنى ايه؟ المنكر قال وفرض ما قيدته بثقة أو جمع نقص على روايته، يعني الفرض هو الذي قيد بالثقة، لذلك حتى يفرقوه عن الإيش؟ عن الآخر مثل إيش؟ طيب، هنا عمر بن الخطاب سمعه منه من؟ علقمة بن وقاص الليثي، وسمعه من علقمة فقط لم يسمعه من هذا الحديث، لم يسمعه من عمر إلا علقمة، ولم يسمعه من علقمة إلا محمد بن إبراهيم السيدي، ولم يسمعه من يحيى بن حيان الأنصاري من محمد بن إبراهيم السيدي إلا يحيى بن حيان الأنصاري. خلاص؟ فمدار هذا الإسناد ومحوره الذي يسير عليه حتى يكون هنا أقوال مدار الإسناد الراوي الذي تلتقي أسانيد ذلك الحديث مهما تعددت عنه فينفرد بذلك الحديث مطلقا ثم يرويه عنه اثنان فاكثر. قال ابو القبي محمد بن قاسم اكثر صادق في كتابه في كتاب في اوقات الغرائب من محمد غريب والافراد فلا يمكن الكلام فلا يمكن الكلام عليها لكل احد من الناس الا من ضرع في صنعه الحديث الله. طيب ننظر هنا يحيى بن حيان الأنصاري هذا خلاص رواه عنه كم؟ رواه عنه هؤلاء الأئمة خلاص من بلخ من بلخ من بلخ ومن المدينة النبوية ومن مصر ومن الكوفة ومن نيسابور ومن مكة المكرمة ومن وافد ومن خراسان ومن البصرة ومن الشام ومن ايه؟ حمص. انظر إلى هذه جامعة الدول جامعة دول. تفضل يا شيخ أنا أسف على التأخر والله. الله يستر. أي نعم أعلم أعانكم الله. إن شاء الله يعني في المرات القديمة سنراعي ذلك. يستر الله يعني. وعليكم السلام ورحمة الله. طيب هنا ننظر بلخ من بلخ أخذه عنه إبراهيم الذات الكوفي من مصطفى العارف وعمر بن هارون من مدينة أخذها عن زياد بن وأنس بن عياض ومن مصر ليث بن سعد ومن الكوفة سفيان الثوري ومن وذلك ومن نيسابور عبد الله بن حاتم بن حيان سفيان سفيان بن عيينة من سفيان بن عيينة سفيان الثوري الأكراني ومالك أكراني الليث كل دول أكراني لأنهم اشتركوا في شيوخ في شيوخ ايش؟ في شيوخ يكونوا أكراني في شيوخ معينين اشتركوا فيهم وأكثروا عنهم خلاص فوافقوا الشيوخ والسفن فسنونهم متقاربة ليس سفيان الثوري ورجل سفيان بن عيينة بس سفيان كان أعلم وكان الحفظ له أكثر من سفيان بن عيينة خلاص واللمس ولمس واللمس أصلا أفقه من المال. هذا مضيع. طيب قلنا هنا واسط خالد بن عبد الله الواسطي هو وهير بن هارون حافظ الإمام وخراسان عبد الله بن وراس أيوه عبد الله محمد التميمي ومن فترة حماد بن زيد حماد بن زيد ده القدوة الأولى عنه إيه وابن جريج فصول ومن الشام الأوزاعي الأوزاعي ده شيخ الشام الله المستعان وإسماعيل بن عياش من حلب شفت يا خالد هذا كان هذا الحديث إيه الحديث هذا يسمى حديثا غريبا فاضلا اللي هو حديث غريب وفرد الشيخ هنا كتب كل حديث يمر بمرحلتين تفرد ثم الشهرة يعني الحديث الأول كان غريبا فرضا يكون مع بعض غريبا فرضا ثم استهجر من يحيى بن سعيد بن الأنصاري والفاصل بين مرحلتين هو مدار الإسلام ولكل من المرحلتين علل قد تطرأ عليهما علل قد تطرأ عليهما خلاص يبقى احنا عرفنا الان نظري وعملي يعني ايش طبقه يعني ايش واحد في الطبقه او اثنان في الطبقه او ثلاثه في الطبقه او اربعه في الطبقه وان واحد في الطبقه يبقى ايه يبقى فريق او اثنان في الطبقه يبقى عزيز ولو ثلاثة عزيز ولو أربعة مشهور طيب يبقى ندخل ها هنا إلى الذي بعده خلاص هو كده يعتبر إن إحنا أنجزنا المهمة إن إحنا نتصرف بها تعالوا انظروا إلى هذه برضه أيضا الله أكبر. الله أكبر شيخنا. نعم. الشيخ الصادق الحديث. نظر هنا. هنا حسب طريقة الوصول إلينا اللي هي عدد الطرق يعني الحديث إما يصل إلى طريق الأحد خلاص أو أحد أو التواتر. التواتر ده فيها كله ان هو ايه نادر جدا نادر نادر فسيبك منه خلاص خلينا في الاحاد لان هو اكثر السنه عن حد اصلا اكثر السنه في الاحاد الغريب ان هو الفرد خلاص طبعا الغريب هذا يطلق على ما رواه الضعيف وما رواه الثقه لكن الفرد لا يطلق في الغالب على الا الثقات لذلك قال والفرض ما قيدته بثقتي خلاص طيب العزيز الذي راه اثنان فاكثر والمشهور او اللي هو بيسمونه الصفيد بروايه ثلاثه فاكثر خلاص الفرض يروي واحد والعزيز يروي اثنان والمشهور بيروي ثلاثة فأكثر. احنا قلنا كده صح؟ اللي احنا خلصت ولا ايه؟ قلنا المشهور أربعة شيخنا. وقلت له عزيز اثنين وثلاثة. طيب ثانية. لا لا المشهور فوق ما ثلاثة. عزيز المرمي اثنين أو ثلاثة مشهور فوق ما ثلاثة. أربعة. تعريف حضرتك إذا انفرد ده الرابع حديث وضم معه أربعة. يبقى تمام كده. يبقى الفرد قلنا واحد، العزيز اثنان وثلاثة، والمشهور فوق ما ثلاثة اللي هو ايه؟ المستفيد. خلاص؟ يبقى فوق الثلاثة يبقى ايه؟ يبقى مستفيد. مشهور يعني. كده كنت محطوط مقارنة لا تتقن نادر يعني. خلاص؟ هو يعني ملوش وزن ملوش حتى هذا يمكن من استخدام المتأخرين طبعا اللي متقدم المقبلين مثلا يكون مثل هذا كثيرا يعني، لكن خيرا ان شاء الله. طيب يبقى تعالى نرجع كذلك الى المنظومه. قال عليه الصلاة والسلام غريب القاسي بعد عنك وله حكينا وحقق عن دار الكلام متحول. طبعا لا يجوز الحلف بغير الله عز وجل، فهنا حلف بحق الرجل. طبعا مثل هذه شقة من الإشكال، لكن يعني كما قال الله عز وجل والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون، لعل الشعراء لهم عذر. لكن طبعا هذه الكلمة لو كان يعني استبدلها لكان أفضل. لا يعني تدخل في باب الشرك والعياذ بالله، لأنه قال من حلف بغيرها فقد كفر وأشرك. تمام. طيب قال فرفق بمقطوع الوسائل ما له اليك سبيل لا ولا عنك معدل، فلا زلت في عز منه ومنفعته ولا زلت تعلو بالتجني فانزلي. قال ذكر نوعان من الحديث وهو العالي والنازل. العالي الخلف، العالي الذي قلت رجاله بين المخرج وبين المروي إليه والمسند إليه. قال ما يقول وكل ما قلت رجاله على وضده ذاك الذي قد نجا. فكلما قل الرجال وقل عدد الوسائل في الإسناد كلما على الإسناد، وكلما كثر عدد الوسائل في الإسناد نزل الإسناد. خلاص ده الفرق بين العالي والنازل. ثم قال وري بصعدة غزالي وزينك وأنت الذي تعدى وأنت المؤسس. فخذ أولا من أثنين. تعالى طب نفتح الشاشة مرة أخرى عشان احنا نبين الكلام بتاعنا. انظروا ها هنا وري بصعدة، صعدة يعني كأنه يحب امرأة اسمها صعدة يعني، خلاص اسمها صعدة، ليس عاد كده، ورابان، واحدة اسمها رابان، رابان اللي هي ايش اللي هو السحاب الأبيض، خلاص كان يسمى ربابا عند العرب، فكان كل المرأة الرباب إذا كان بيضاء وضاء، كان أبيض من شائر، الشعر هكذا، تسمى ربابا السحاب الأبيض، خلاص وزينب طبعا اسم زينب رضي الله عنها. وأنت الذي فعل يعني صديقه هذا، وأنت المؤمل الذي آمل أن تنظر إلى حالي الغالية. قال فخذ أولا من آخر، يقول خذ أولا من آخر يعني خذ شط البيت هذا لا صح، فخذ أولا من آخر يقول لك تخذ أول الشطر من آخر بيت، خذ أول شطر رهيب ما أنا جاي لك أهو، خذ أولاً يعني أول شطر الأول من آخر يعني من آخر بيت، خلاص؟ ثم أولاً من النص منه يعني من الشطر الآخر، فهو فيه مكمله يعني الاثنين يكملوا بعض، اللي هي إيه؟ اللي هي الجملة دي الجملة هذه. خلاص أبره إذا أقسمت أني بحبي أجيب وقلبي صلت عليه. يبقى رجل اسمه إيش؟ إبراهيم. إبراهيم. خلاص هي دي القصة بتاعت إبراهيم. شيخنا العبيد حفظه الله كان سأل قال من هذا الرجل الذي كان يعني يتغزل فيها كذا، فقلنا له من يصف، فقلت له إبراهيم فحب الله الحمد لله. طيب تم لنا منظورا قرحا ونظرا فيه عندكم أسئلة؟ شيخ في سؤال. طب أنا عاوز أقسم الحديث باعتبار الصحيح والضعيف، العدد ده كله أقدر أضمه لقسمين فقط، أقسمه إزاي أوزعه إزاي؟ لو انا عاوز اقسم الاحاديث لصحيح وضعيف كيف يكون التقسيم؟ صحيح وضعيف؟ لا هو مش صحيح وضعيف، احنا قلنا اصل انت لم تحضر اول المجال. لا سمعت كل الحمد لله، باقي 20 دقيقه فقط في المجالس كلها. ايش؟ سمعت المجالس الصوتيه الحمد لله كلها. ما شاء الله والله. الحمد لله. اين سمعتها؟ ما بعرف ما شاء الله منزلها. والله الصوت فيها واضح طيب؟ صعب جدا الحمد لله. هو للأسف هنا هذا يعني هذه الغرفة لا أدري ربما تمثل من التسجيل لكن لا أدري كيف. فإن شاء الله ممكن تسجلوا أنتم بس المشكلة اللي هي متأخرة. نسيتوا كل حاجة. طب على كل احنا قلنا علم الحديث أصلا قصته كلها أن تقسم الحديث إلى نوعين ولا تجزم ذلك بما بعدهما. خلاص؟ إيش هما؟ الحديث ينقسم إلى قسمين، المقبول والمردود. المقبول والمردود. خلاص؟ المقبول والمردود. بعد كده لا تجزم ذلك. إيش؟ لأن ما فوق المقبول يقصده الحسن لأن الصحيح لأحوال الصور وكذلك الحسن الصور خلاص، لكن والضعيف أقصد المردود يدخل تحته الضعيف خلاص، ويدخل تحته الموضوع والمنكر والباطل والشاذ والمقلوب وهكذا خلاص. فاحنا لما ناتي نقول هذا حديث، هذا حديث ايش؟ مردود. مردود ليش؟ لانه مردود من قبل الحفاظ اجل مثلا العله في شغل المحدثين، لكن غير هذا ليس شغل الايش؟ المحدثين. خلاص؟ نعم شيخ، انا كده فهمت من حضرتك ان المرفوع والموقوف ده والحسن كله يخش معانا في المقبول. هنيجي لحاجه ثانيه بقى، المرفوع والمسند والمتوسط كل هذه صور بالاسناد خلاص، والمسلسل بصوره للاسناد خلاص. يعني انا ساتي بصوره الان تبين مثل هذا ثانيه بالنسبة للحديث العزيز والمشهور. قبل ما الشيخ طارق هنا كتب كتاب كلاما بديعا في هذا وجدته الآن، قال حد العزيز هو ما رواه اثنان أو ثلاثة من الرواة زي ما إيه ما احنا قلنا، وهو اختيار الإمام ابن مندع. اختيار الإمام ابن مندع خلاص، ان هو ايه ما رواه اثنان او ثلاثه، ده قول من اقوال الايش في الكتاب. وقد دار عليه نعم رواه اثنان او ثلاثه وقد تتابع عليه تبعا له الائمه الذين سبقوا عصر حفص بن حجر كالامام ابن طاهر المقدسي وابن الصلاح والنووي وابن بريك العيد وابن كثير. يعني خلاص يعني. فلما جاء الحافظ ابن حجر عرف العزيز في كتابه نزل النظر أنه ما رواه اثنان من رواته، أما ما رواه أكثر من اثنين فهو الحديث المكي. قال ولم يصدق إلى هذا، فهو الصلاح خاص به. اثنان او ثلاثة. والمشهور العزيز حضرتك. العزيز يشمل ما رواه اثنان من الرواه في طبقة واحدة او ثلاثة. المشهور الذي يرويه فوق مات ثلاثة. خلاص؟ هذا هو الاولى هو ده ثلاثة عرض الجمندة. انا عارف ان المسألة كان فيها حتى انا وجدت بعض المخطوطات فيها مثل هذا الكلام. لكن لم سبحان الله لم اقف على هذا الكلام او لم اذكره الى الان من كلام الامام من كلام الشيخ فارس بن عوض اليوم. فالمساله كلها راجعه للاصطلاح يعني. يقول لك هذا حديث عظيم والله خلينا على القبل القديم. فاما العزيز فهو ما يرويه اثنان فقط على اختيار الحافظ او ما يرويه اثنان او ثلاثه على اختيار اكثر العلماء وهو ده ان شاء الله سنقول به كذلك. خلاص؟ نعم. تمام كده. فمن كده احنا قبل كده الان قد يعني انهينا الموضوع. كنا حضرتك بنتكلم في جزئيه الموسى والمسلسل. انظروا بقى انظروا هذه ستكون فيها خير كثير لكم. شفت يا شيخ محمود الشجرة في المستقبل لما تظهر تارج تمام الشجرة التوضيحية هذه شجرة التوضيحية لأنواع الحديد. الحديد إما أن يقسم بحسب أو باعتبار صفة الإسناد صفة الإسناد أو بحسب قواعده متنه أو بحسب وصوله إلى المتن أو بحسب صورة الاعتبار بحثا من صورة الاعتبار هذه خلاص أو بحسب القبول والرد. أي رد ننظر بحسب صورة الإسناد يبقى ننظر إلى هذا ننظر حسب صفة الإسناد منه العالي والنادر خلاص. يبقى كل ما قلت الرجال يبقى عالي كل ما كثرت الرجال يبقى نادر خلاص. تكتب بس معايا يا اخوتي. طيب اذا كان الحديث مقتصر اسناده يبقى اسمه ايه ولو ظاهر اسمه متصل. واذا الحديث اسند او روي مسندا يعني فيه رواه كل راوي او اخذه كل راوي عمن فوقه يبقى اسمه ايش؟ مسند. كل هذا صور في الايش؟ في الاسناد. فاذا اتى مسلسلا يعني كل راوي اخذه من شيخ بصفة معينة وتوارد على هذه اسمه ايش؟ مسلسل. نعم. طيب بحسب القائل متنه. فاذا كان رجلا له الذي قاله خلاص فهو القدس. طبعا هذا في الحديث طبعا. واذا قاله النبي صلى الله عليه وسلم فهو او نسب عليه فهو المرفوع. واذا قاله الصحابي انه يسمى موقوف. اذا قاله التابعي يبقى المقطوع. خلاص اذا نبحث في ايش؟ قائل الايش؟ المتن. طيب بحث الطريق الوصول الينا طبيعه الحديث انه اما ان يصل الحال او يصل التواتر. الحال هو اشياء يعني قله عن قله خلاص او واحد عن واحد دائما من يسير. اما المتواتر فهو الذي يرويه جمع عن جمع عن جمع يستحال او يستحيل في الحاجه تواصلهم على الكذب. مستحيل ان 1000 واحد يكذبوا عن 1000 واحد هكذا خلاص. طيب ما حد التواتر وما حد الاحد؟ والله اختلفوا اختلافا شديدا رهيبا عظيما فيها. طيب نقدر نقول ايش؟ نقول ما أكثر من ثلاثة يبقى متوازن، أقل من ثلاثة يبقى أحد. خلاص؟ فلو وجدت في أي سند من أسانيد الحديث واحد فقط يبقى أحد. لو وجدت في بعض طبقاته خمسة، في بعض الآخر عشرة، يبقى متوازن. خلاص؟ المهم لا يقل اتفاق من طبقاته عن ثلاثة. هذا الذي أميل إليه. ورجح على هذا، على ما أذكر الحافظ ابن حجر وجماعة من الحفاظ على هذا. من يزيد على الثلاثة ويدخل في المشهور، أو فوق المشهور يعني، بيبقى إيش؟ بيبقى يصبح متواترا. طيب، خلينا بقى في الأحد. الأحد إما يرويها راوي واحد فقط يبقى أحد، يرويها اثنان يبقى عزيز، يرويه ثلاثة يبقى عزيز، يرويه أربعة يبقى مشهور. خلاص؟ يعتمد قلنا مستخدم في القراءة الآن. تعالى نرجع بحسب وسيلة برضه في الاعتبار برضه المتابع اللي أنا قلت لك عليه، اللي أنا قلت عليه إن هو إن فلان يتابع فلانا يعني يرويه عنه نفس طريقة التفكير. والشاهد هو برضه قريب من متابعته. لكن بيفرق ان هو ممكن يكون سند اخر وممكن يكون الفاظ اخرى، بس ما احسن من هذا يعني. دي قصتنا دلوقتي بحسب القبول والرد. خلاص، حسب القبول والرد، اما ان يكون الحديث مقبولا واما ان يكون مردودا. المقبول بالاحتضارات ده احتضار ايضا منه، هذا شغل اصول فقه ملوش لازمه عندنا دلوقتي. خلينا في ايضا باحتضار الدرجه هذه برضه مش كشفنا دلوقتي يعني ما درسناهاش. لو وصلت نعم نعم كده وضحت جزاك الله خير. تعالى نرجع بقى للشباب اللي تحت. احنا خدنا منه بيقول لك المردود طول ما يفقد السند الواحد، تعالى نغير اللون ده، يفقد السند الواحد، الطعن في الراوي تمام خلاص، او للعله أو للشذوذ. يبقى الحديث يرد لهذه الأنواع الأربعة، إما لفقة الإسناد، وإما للطعن في الراوي، وإما للعلة، وإما للشذوذ. كمان العلة هي حديث معلم، في عيب غير ظاهر أو حتى ظاهر، اسمه إيش؟ علة. خلاص؟ طيب الشذوذ فيه شذوذ، وهو على الراجح برضه عقول المحدثين مخالفة الفقه الأوسط منه. خلاص؟ طيب تعالى بقى نستقطع السند وللطعن في ايه؟ في الراوي. السقط على نوعين، اما سقط ظاهر او سقط خفي. الظاهر طبعا المعلق احنا ما خدناهوش لانه اصلا ما ذكرش في القصيده، لكن المعلق هو ان يحذف او ان يسقط، يسقط الراوي او ان يسقط المخارج الراوي منه الصحابي اسمه معلم. يبقى من اول السند زي مثلا عن عبد الله بن عمر ده اسمه ايه؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. خلاص، يبقى هذا يسمى حديثا معلقا، لان انت اسقطت كل ما قبل عبد الله بن عمر. خلاص، فانت اسقطت كل ما قبل عبد الله بن عمر واثقلت عبد الله بن عمر فقط، ليس هذا يسمى معلقا. وتم معلقا، والذي اشتهر بهذه المعلقات إمام البخاري، اشتهر بمعلقات الصحيح لما كان يسقط الراوي منه إلى الصحابي أو إلى التابعي حسب، مش عايز يجيب الصحابي حسب، كل هذا اسمه معلق. خلاص؟ طيب، المنقطع بيكون انقطاع في أو سقط. أحسنت يا شيخ أبا عبد الله. خلاص؟ المنقطع بقى بيكون ده في أي حتة فيه، قدام، ورا، في النص، كل المعلق منقطع؟ منقطع. طيب، المعدل هو شخص اثنان فأكثر، ثلاث توالي، اثنين ورا بعض على طول. خلاص؟ يبقى ده يسمى إيش؟ مقبض. الله، طب هو المقبض برضه منقطع؟ طبعا منقطع. المنقطع لفظ عام. خلاص؟ طيب، لك ولكن مش نفس الصورة بتاعت المعلق ولا ولا المعلق. طيب المرسل، المرسل الذي يسقط منه ما دون الصحابي، اللي بعد الصحابي على طول يسقط منه اسمه ايش؟ مرسل. طيب السقط نعتبر ان السقط الخفي هذا يكون على نوعين، اما مدلس وشرحنا اللي هو تدليس على الانواع المشهورة، او انه مرسل خفي برضه شايف منه ان المبحث برضه ايه طويل كده ومل شوية. صفة العدالة إلا أن يروى هذا الحديث طعن فرعون مطعون فيه ليه؟ فهو مجهول محدش يعرف أو مبهم إذا هو الفرق. الفرق إن المجهول مجهول عينا وحالا، يعني مثلا محمد بن أحمد الأنصاري مين ده؟ بيروى عن مثلا عن سفيان الثوري، الله سفيان الثوري إحنا عارفين كل تلامذته. مين بقى محمد احمد الانصاري ده؟ مجهول. خلاص؟ فالجهاله هنا نوع، احنا قصه طويله كده اللي هو مجهول العين ومجهول الحال. مجهول العين يعني لا يعرف من هو. مجهول الحال يعني رجل مستور الحال، يعني رجل لا يظهر الا في جبدع ولا يظهر في حال مش باين منه حاجه. خلاص؟ طيب المكتوب اللي هو ايه؟ اللي هو لا يحتمل ان يفرد بالحديث. خلاص؟ طيب والموضوع اللي طبعا اللي هو رجل الرضاع يعني اللي بيضع في الاحاديث الكذابين يعني. من جهه الضبط في عندنا المختلط، واحد بيخلط في الاحاديث يدخل الرضاع بعضه والاحاديث في بعض. في المدرج اللي هو احنا قلنا عليه يدخل يدخل في الروايه، طبعا هو ادخلها ولم يبين، لو بين يبقى خلاص. كذلك المصحف اللي هو الحديث المصحف، خلاص ده بيخش طبعا ايه الرجل ده لا بيضبط لا المختلف والمؤتلف ولا المتفق والمختلف. المصحف وكذلك المحرر، الفرق بين التصحيح والتحريف ان التحريف التصحيح يكون غير ظاهر، يعني مثلا عياش عباس عن ابن عباس عن ابن عياش عن ابن عباس عن ابن عياش فقريبا من بعض فيسمى تصحيحا. لكن قلت مثلا عن ابن عباس عن محمد، الله ايه محمد لابن عباس؟ واخد بالك؟ يعني صورة محمد غير صورة ابن عباس خالص. تمام؟ يبقى كده في ايش؟ تحريف اصلا، اللي هو ايه؟ اللي هو التغيير تماما، التغيير شيئا من الصور. خلاص؟ تعالى نعم. بص المجهول والمبهم واحد، يعني انا ما بفكر اصلا ما فرقش بينهم، بس الشيخ ابو رقيه هو مفرق بينهم يعني، عشان كده انا بقول لك كده. خلاص؟ لان المبهم كذلك برضه هو نفس الحال يعني. خلاص؟ فهم عندي اصلا كده كده واحد. يعني هما الاثنين عندي واحد اللي هو المجهول والمبهم، بس يعني تخليه موجود يعني. طيب المقلوب ان هو يقلب على نوعين، اما ان يقلب الاسناد او يقلب المتن. اللي بناخده بعدين ازاي يعني مثلا برضه اسمه محمد ابن جعفر، يسمى جعفر ابن محمد. خلاص؟ ده في الاسناد. في المتن مثلا ايه النبي عليه الصلاه والسلام قال: وليضع يديه قبل ركبتيه. وليضع يديه قبل ركبتيه، هو ياتي يقول ويضع ركبتيه قبل يديه، اسم مقلوب. المطالب يعني مره يرويه مره يرويه مثلا، فذهب الى المدينه راجلا يعني ماشي يمشي على رجله، ودخل الى المدينه راكبا فرس. الله يا ابني هو كان ماشي فرس ولكن دخل على رجليه. خلاص ده اسم مضطرب. الاضطراب احيانا يكون في الحديث في المتن وأحيانا في برضه في الإسناد. المنكر هو أن يروي شيئا لا يحتمل التفرد به في روايته. خلاص كده يا جماعة إحنا مرينا على علم الحديث كله في الوقت في هذه الساعتين، تابعنا بس ساعتين وربع تقريبا مع بعض كده، إحنا درسنا علم الحديث الحمد لله رب العالمين. لعلكم قد إن شاء الله. جزاك الله خير شيخ محمد. انتفعتم؟ انتفعتم ولا لسه يمكن تفعل؟ جزاك الله بفضل يا شيخ. ما شاء الله. الشيخ ما شاء الله يقولك التصحيح للشيخ والتحريف حركات الإعراب. نعم. مش لا هو مثل حركات الإعراب بالضبط. يعني ممكن عباس وعياش. هل عياش وعباس احنا عندنا هؤلاء او عياش يكون سكيل هل هؤلاء يا اخوتي الموضوع مش موضوع حركات اعراب ممكن تكون حركات ايش ممكن تكون ممكن علامات تفصيل او علامات التنصيب فهنا المسألة مش علامات مش حركات الاعراب فقط ولذلك التصحيح لا يختص كذلك بالشكل ممكن بالشكل مثلا يعني مثلا لما التصحيح مثلا سبحان الله يعني ممكن يكون هذا يعني تعريف عند البعض من كان معنا في المخارج ابو ميس طيب فيختلف من حدث لاخر مثل هذه التعريفات ولذلك نصيحتي لكم أن تنشئوا على أنفسكم وتأخذوا بما استقر عند الأئمة أو بما كثر الأمر عليه وصح خلاص عشان تخرجوا من هذه الحلقة الضيقة تمام يا إخوتي فإن شاء الله تبارك وتعالى أنتم هكذا يعني ما شاء الله عليكم أنتم يعني ستاتكم ما شاء الله الشيخ صاحب هذا الفضل نعم احسنت يا شيخ ابا عبد الله يعني كان لي الذي يعني بدا هذه الدوره الطيبه التي سعدت بها الشيخ ابو عبد الله عبد رب النبي في الفلك الشيخ طبعا ابو بشير معنا من الاول الشيخ ابو بشير المتشيخي الشيخ تامر جمال والشيخ محمود افعد طبعا شيخنا الشيخ محمد بن ابراهيم المقرئ ما شاء الله كلكم اهل خيط واهل صد وانا سعدت بكم في هذه الحلقات واقول بسم الله والحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم اقول انا ابو عبد الرحمن عبد المجنون المصري سلفي الاثري قد عبدت كل عبدت المشايخ الكرام وان لم اكن يعني اهلا بهذا أجدتهم بروايتي هذه الكتب هذا الكتاب أو هذه المنظومة بالسند إلى مصنفها وأجدتهم بأن يرووه عني رواية ودراية بالشكل المعتبر عند أهل الحديث والأثر أجدتهم تدريسي وإن شاء الله اكتبوا أسماءكم خلاص مضبوطة أبو فلان فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني الفلاني هكذا اضبطوا اسماءكم كلها حتى احرم لكل واحد منكم اجازه خاصه خلاص اجازه فيها اسانيده فيها كل شيء ان شاء الله فيها اذن للتدريس لمن اردتم خلاص وكذلك اجيزكم اجازه عامه لما تصح بي وعني روايته بالشرط المعتبر عند اهل الحديث والاثر. اجدتكم اجازه عامه من الصحابي وعلمي وابوه بالشرط المعتبر عند اهل الحديث والاثر. خلاص الاجازه عامه وخاصه. الاجازه الخاصه هذه تكون روايه ودرايه معا. لك ان ترمي هذا المتن وان تدرسه. فتكون اجازتي اجازه رفيعه لكم. اكتبوا اسماءكم واضبطوها جيدا واعطوها في على الخاص. تمام؟ حتى احرر لكم اجازات كل واحد يمسك اجازه خاصه واحده. خلاص الحلقة المحدث سلام من انت تختلف في ولد تامرني باي شيء لان هذا اخر يوم تامرني باي شيء من اجازاتكم شيخنا وجزاكم الله عنا خيرا ونفعنا الله بعلمكم. الله يعين واياكم يا رب. ها تريدون شيئا؟ يلا ان شاء الله بارككم ان شاء الله بعد اسبوعين ان شاء الله او ثلاثه لاني سانتظر قليلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.